أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من عنب والزيتون والرمان والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليه هم الكتاب مفصلا. الله اكبر شيخ محمد افتح عليك ربنا. افغير الله ابتغي حكما أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته أبدا. وتمت كلمة ربك صدقا تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله يا قرآن من آل القرآن. الله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي